وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والآيات كثيرة. قال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الآيات ما أكثرها، ما أعظمها، ما أجلها. ولو ظللت أردد الآيات التي بين الله تبارك وتعالى فيها أنه الخالق جل وعلا وحده لاحتجت إلى اللقاء بطوله، بل واحتجنا إلى لقاءات تلو اللقاءات. فالأصل الأول أن الله جل وعلا هو الخالق. لم ينكر المشركون هذه الحقيقة الكبيرة مع مكابرتهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق، إلا أنهم لم ينكروا هذا الأصل الكبير. تدبر معي قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا رد مشركين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بل يقرون بتوحيد الأسماء والصفات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالمشرك لم ينكر هذه الحقيقة الكبيرة، ألا وهي أن الله جل وعلا هو الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم في أدلة نبوية سريعة بعد الأدلة القرآنية، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول، أي العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن أرق الأحاديث وأجلها في هذا الباب العظيم الكبير ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ لأحمد رحم الله الجميع، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. تدبر هذا الحديث الرقراق الجميل. قال أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية. تدبر هذه اللفظة: أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. انظروا إلى أدب الصحابة وإلى إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والله يا إخوة لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يمتنعون عن الجواب فيما يعلمونه خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي بكرة رضي الله عنهم جميعا, أي عن أصحاب رسول الله جميعا, أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوم الحج الأكبر في حجة الوداع وقال أي يوم هذا؟ انظروا ماذا قال الصحابة, قالوا الله ورسوله أعلم. أنا أسأل وأقول هل يجهل الصحابة أنهم في يوم النحر؟ لا والله. أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ هل يجهل الصحابة بلدهم؟ أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أدب الصحابة. يقول أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع, لأن الأعراب من أهل البدو لا يحسنون ولا يتقنون اختيار الألفاظ, وإنما قد يتكلم أحدهم على سجيته وطبيعته فقد تخرج الكلمات شديدة حادة لكنه يخرج ما عنده. فقال أنس فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد, انظروا إلى النداء فيه جفوة شديدة جدا, والله لو نودي اليوم على أحدنا باسمه وهو من أهل العلم لغضب, لكن الأعرابي ينادي على نهر الرحمة وينبوع الحنان وصاحب الخلق ينادي عليه باسمه المجرد, يا محمد يا محمد أتانا رسولك. يقول الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك, أي أتانا الرسول الذي أرسل إلينا من قبلك ليعلمنا الإسلام, أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. كلمات شديدة جدا. والله ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما قال خذوه وأخرجوه وعلموه الأدب قبل أن يدخل على رسول الله أبدا, وإنما نظر إليه النبي وأجابه إجابات رقيقة مختصرة بليغة لا تخرج إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صدق, هكذا ببساطة شديدة جدا كلمة واحدة قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي صدق. فقال الأعرابي فمن الذي خلق السماء؟ هذا هو الشاهد, من الذي خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال الأعرابي فبالذي أرسلك. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك أي الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا صيام شهر في السنة لمن استطاع إليه سبيل؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك أي الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال هذا الأعرابي الفقيه, أنا أقول الأعرابي الفقيه, قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة, وفي لفظ أفلح إن صدق. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. الشاهد من سؤال الأعرابي من الذي خلق السماء, من الذي خلق الأرض, من الذي خلق الجبال وجعل فيها ما جعل, وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي بسؤال واحد لا يجيب إلا بلفظ الجلالة المفرد العلم الله. وقد ذكرت قبل ذلك أن لفظ الجلالة الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن الله جل وعلا هو الخالق، ولا ينكر ذلك المشركون الأولون كما بينت في قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، بل لئن سألتهم من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض لأقر المشركون بأن الله جل وعلا هو الخالق، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. هذا هو الأصل الأول، أن الله خلقنا ورزقنا. الله ورزقنا، فالله هو الخالق وهو الرزاق جل جلاله. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكن تعالوا قبل أن أستدل على هذا الأصل الثاني بالأدلة القرآنية الكريمة، تعالوا بنا لنستدل على الأصل الأول الذي ذكرته ببعض الأدلة العقلية كما بينت في أول اللقاء حتى لا أنسى، الأدلة العقلية على أن الله جل وعلا هو الخالق، وسأفصل بعد ذلك تفصيلا في الأصول الثلاثة إن شاء الله. استدل على ذلك الإمام أحمد بالبيضة، فقال الإمام أحمد: هذا حصن حصين أملس، يقصد البيضة، هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. أإله مع الله يفعل هذا؟ استدل الشافعي بورقة التوت، قال: ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكة، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة، وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا ولحما. لو كانت الأمور تسير بالصدفة كما يقولون لكانت عصارة الطعام الواحد واحدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما أبو حنيفة فقد استدل استدلالا عقليا جميلا حين جاءه بعض الزنادقة وبعض الملحدين وقالوا: يعني ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ فقال: دعوني فإني مفكر في أمر قد شغلني وأخرني عنكم. قالوا: وقال: كنت على الشاطئ الآخر ولم أجد مركبا لأركبه لآتي إليكم، وفجأة وجدت الأشجار على الشاطئ تقطع دون أن يقطعها نجار أو صانع، ونظرت فرأيت هذه الألواح تنسق وصارت سفينة دون أن يصنعها صانع، ثم جاءت هذه السفينة وشقت هذه الأمواج المتلاطمة وقفت أمام يدي وتحت قدمي فركبتها وشقت بي هذه الأمواج المتلاطمة دون أن يقودها ربان. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا كلام لا يقوله عاقل على وجه الأرض. قال: سبحان الله، تستكثرون هذا وتستنكرون هذا، هذا الكون العلوي والسفلي تنكرون أنه وجد بيد خالق، خلقه خالق، فهذا الكون من العرش إلى الفرش خلقه ربنا تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وسأفصل هذا في حديثنا عند الأصول في الأصول الثلاثة إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الله عز وجل هو الخالق، ومن ثم فالذي خلقه هو الذي يرزق، الذي خلقه هو الذي يرزق. تعالوا بنا لنعرف الرزق ابتداء، ما معنى الرزق؟ قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. أكرر: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فكثير من الناس يظن أن الرزق مال فحسب، كلا كلا، الرزق أوسع مدلولا من المال. فالإيمان بالله رزق، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رزق، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والخلق رزق، والأدب رزق، والزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والمال رزق، وكل هذا من رزق الرزاق ذي القوة المتين. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، الله ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. من لطيف ما قرأت أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة وجرت، فقام وراءها ليتابع الموقف باهتمام، فوجد أن القطة قد تركت قطعة اللحم في مكان مهجور في باطن الأرض وانصرفت، فظل جالسا يراقب الموقف ويتفكر ويتدبر، وفجأة رأى ثعبانا فقئت عيناه لا يرى يخرج من هذا الجحر في باطن الأرض ليجر قطعة اللحم إلى جحره، فيرفع إبراهيم بن أدهم رأسه إلى السماء ويبكي ويقول: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليس على أحد، ليس على بشر ولا على دولة ولا على قوة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم، في السماء، في السماء رزقكم، نعم رزقنا في السماء، كيف أيها الشيخ، والوظيفة في الأرض، والأموال في الأرض، والحرث في الأرض، والتجارات في الأرض، كيف يقول الله وفي السماء رزقكم وأموالنا وأرزاقنا في الأرض؟ في الأرض الأسباب، في الأرض أسباب الرزق، والأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. لذا أراد الله أن يلفت العقول الذكية والقلوب التقية والفطر السوية إلى أن الرزق في السماء، إلى أن الرزق في السماء بيد خالق السماء والأرض الذي تكفل بأرزاق الخلق وأرزاق العباد. وفي السماء رزقكم وما توعدون، اسمع تدبر القرآن: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انظروا إلى هذه الصيغ التوكيدية المتعددة، فورب السماء والأرض قسم قسم قسم إنه لحق، لم التوكيد أيضا، مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي أعرابي هذه الآية فقال كلمات رقيقة جميلة جدا، ماذا قال؟ قال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم، من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم، من هذا الذي لمصدق الله أنه هو الرزاق حتى أقسم الحق تبارك وتعالى بهذا القسم تلو القسم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا الله، توكيدات قرآنية بليغة جميلة، فما أحوج الناس إلى الثقة في هذا القسم وإلى الثقة واليقين في الرزاق ذي القوة المتين. والله لو فهمنا وتعبدنا لله باسم الرزاق على مراد الله وعلى مراد رسول الله، ما قتل القاتل من قتل، وما سفك الدماء من سفك، وما كذب من كذب، وما تملق من تملق. لو علم أهل الأرض أن الرزق بيد الله، وأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بينك وبين رزق قسمه الله لك، ما نافقت أحدا وما تملقت أحدا، لأن قلب من ترائي بيد من عصيت، لأن قلب من ترائي وتنافق بيد من عصيت. قيل لحاتم الأصم: كيف حققت التوكل؟ قال: بأربعة أشياء. قالوا: ما هي؟ قال: تدبروا، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. خلاص، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. تضيع الصلاة من أجل الرزق، وتضيع اليقين من أجل الرزق، وتضيع الخشوع والخضوع والذل والاستسلام لله من أجل الرزق، بل وتفرط في العبودية التي من أجلها خلقت من أجل الرزق، مع أن رزقك بيد الله. لا لا لا لا لا، بل لقد كتب الله رزقك وأنت في بطن أمك. لا لا لا لا، بل لقد كتب الله رزقك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وانتبهوا، فالزمن في الحديث المذكور الذي ذكرت الآن هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فزمن التقدير أزلي، هذا زمن الكتابة فقط، أما زمن التقدير فالتقدير أزلي. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فرزقك مقدر قبل أن تخلق، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، بل وكتب الله رزقك وأنت في بطن أمك، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، يعني أرحام النساء على وجه الأرض المسلمات والكافرات وكل الله بهذه الأرحام ملكا من الملائكة، بمعنى ألا تحمل أنثى على ظهر الأرض إلا بأمر الملك للملك. يقول الملك، ملك الأرحام للملك جل وعلا: أي ربي، نطفة، أي ربي، علقة، أي ربي، مضغة، أي ربي، أذكر أم أنثى، أي ربي، أشقي أم سعيد، أي ربي، ما رزقه، ما رزقه، أي ربي، ما أجله. وفي لفظ: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. فالرزق مكتوب مقدر. يا حاتم، كيف حققت التوكل؟ قال: بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. الله، ما أجمله والله من كلام. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله، ما أجمل القرآن وأعظمه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع قضية العبادة تأتي قضية الرزق، لأن كثيرا من الناس يظن أن العبادة ستضيع الرزق وستشغله عن الرزق. فإذا رأيت مسلما يقف في محل تجاري وقد سمع الأذان والمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: أخشى أن أغلق المحل فتضيع مني هذه البيعة، فيضيع مني هذا البيع، أو فيضيع مني مال كثير كنت سأحصله الآن. كلا كلا، رزقك مقدر ومكتوب. ولا تنشغل أبدا أبدا بقضية الرزق، فإن الله عز وجل قد قسم رزقك، فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله، أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تخرج في الصباح الباكر خماصا وبطونها فارغة، وتروح أي ترجع في وقت الروح في المساء بطانة، وقد رزقها الله تبارك وتعالى الذي تكفل بأرزاق المخلوقات في هذه الدنيا. تغدو خماصا وتروح بطانة، فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب. ليس معنى ذلك أن نتوكل على الله نقول الرزق مقدر وإذا لا لا لا، هذا مفهوم مغلوط لحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل، أكرر يا أيها الأحبة، أقول التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. خلي بالكم هذا كلام نفيس جدا. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. كلام في غاية الجمال والجلال. أكرر: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني من كان على توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يأخذ بالأسباب كما أخذ بالأسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من سبب من الأسباب إلا وقد أخذ به يوم الهجرة؟ معلوم للجميع، وهو سيد المتوكلين على الله. كان يقاتل بين درعين وهو سيد المتوكلين على الله. كان إذا شعر بالجوع قام ليأكل وهو سيد المتوكلين على الله. كان إذا شعر بالمرض ذهب ليتداوى وهو سيد المتوكلين على الله. إذن التوكل على الله لا ينافي البتة أن نأخذ بالأسباب، بل إن التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب، ونحن على يقين بأن الله جل وعلا خالق الأسباب والمسببات. فإن تيسر شيء فبتيسيره، وإن تعسر شيء فبتقديره. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. أن الله خلقنا ورزقنا، والحديث في قضية الرزق حديث طويل جليل جميل، وقد أطلت النفس فيها لأنها قضية تشغل بال كل مخلوق على وجه الأرض. لكن المؤمن يعلم علم اليقين أن رزقه بيد الله تبارك وتعالى، فهو يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب، لأنه على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الله، ما أحوج البشرية إلى هذه الكلمات: ولم يتركنا هملا. كثير من الناس الآن يردد: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي. شئت هذا أم أبيت؟ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يدري خالقه، ولا يدري الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لا، بل نحن مخلوقون في الكون لغاية، نحن مخلوقون في الكون لوظيفة محددة بينها ربنا تبارك وتعالى في كلمات حاسمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية وتلك هي الوظيفة التي من أجلها ابتعثت. وما أرق وأجمل كلمات ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة من أنتم؟ فقال نحن قوم بتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الصحابة فهموا الغاية التي من أجلها خلقوا، وفهموا الوظيفة التي من أجلها ابتعثوا. لكن كثيرا من الناس الآن يعيش في الكون يأكل ويشرب ويتمتع ولا يعرف ربا ولا يعرف نبيا ولا رسولا ولا غاية من أجلها خلق ولا وظيفة من أجلها ابتعث، ثم بعد ذلك يتصور أن الأمر سينتهي بالموت. لا لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله أن يخلق الخلق بغير حكمة، تعالى الله أن يخلق البشر لغير وظيفة، تعالى الله أن يترك الله الخلق هملا وسدى. كلا، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أتظن أيها الإنسان المخدوع المغرور أنك خلقت في هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتتكاثر ثم تموت وتنتهي قصة حياتك ويسدل الستار عليها عند هذا المشهد؟ لا والله، كلا كلا، بل أنت مخلوق لغاية ومخلوق لوظيفة، وسيرسل الله عز وجل إليك الرسل كما سأبين الآن ليبينوا لك هذه الغاية والوظيفة، وليأخذوا بيدك لتسير مع هؤلاء الرسل على الضرب وعلى الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الرسل والأنبياء. ثم بعد ذلك تموت، ثم بعد ذلك تبعث، وبعد البعث حساب، عرض وصحف وحساب، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان صراط، وبعد الصراط جنة أو نار. لو أسدى الستار على حياة ابن آدم عند الموت لظلم من ظلم، وانتفش من انتفش، وانتفخ من انتفخ، وكفر من كفر، وفعل كل إنسان ما يريد وهو مطمئن إلى ما يريد أو إلى كل ما يريد أن يفعله، دون أن يقتص بعد ذلك ربنا جل وعلا للمظلوم من الظالم. لا، الدنيا ليست سوقا سينفض وحسب، وإنما سيبعث الله الخلق جميعا، وسيوقف الله الناس كلهم بين يديه للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال ربنا جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وكل صغير وكبير مستطر، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ما أكثر الآيات، ولم يتركنا هملا. فالله جل وعلا ما خلقنا عبثا، وما تركنا هملا، ولا تركنا سدى، وإنما خلقنا لغاية، لوظيفة، للعبادة، للتوحيد، للطاعة، لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سنموت وبعد الموت بعث، وبعد ذلك نقف بين يديه للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة، في اللغة لا تأويلا لصفة، الستر والرحمة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. كل صغير وكبير مستطر. فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقرره ربه بذنوبه: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وكذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف. المؤمن يقر. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نسأل الله عز وجل كما سترنا فيما مضى من عمرنا أن يسترنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يسترنا تحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قمة الرحمة من الله جل وعلا أن يرسل إلينا رسولا. كثير من الناس الآن يتصور أن البشرية قد وصلت إلى مرحلة النضج، بحيث لم تعد البشرية الآن في حاجة إلى رسول لتسير خلفه ليدلها على طريق الله جل وعلا، لأن البشرية قد حولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، وأن البشرية الآن قد صنعت القنبلة النووية والهيدروجينية، وصدرت إلى السماوات أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك. فيتصور البعض أن البشرية لم تعد في حاجة إلى الرسل. كلا كلا، بل إن البشرية في هذا العصر في أمس الحاجة إلى الرسل، في أمس الحاجة إلى رسول يدلها على الحق تبارك وتعالى، يأخذ بيدها إلى الله جل وعلا. أرى أن الوقت قد أزف كما أشار لي أخونا جزاه الله خيرا، ولازلت أريد أن أتحدث في هذه القضية وهذا الأصل الجليل الكبير، ألا هو قول المصنف رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا أتحدث فيه إن شاء الله تعالى مع بقية المسائل في هذا الموضوع الثاني من موضوعات المقدمة في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا. وأدعو ما تبقى من وقت البرنامج لأسئلة إخواننا هنا وهنالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخ أبو أنس من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عندي سؤال وطلب من الشيخ. تفضل. أما السؤال، تعرف يا شيخ كثرة الجماعات الفرق في ميدان الدعوة الإسلامية، فما هو المنهج الصحيح في التعامل والتعاون معها؟ أما الطلب، أريد من الشيخ طلب بسيط، يريد أن يذكر لنا موقف أو مواقف طيبة أثناء وجوده في بلاد الحرمين، وخاصة بعض المواقف العلمية مع شيخه ابن تيميه رحمه الله حتى نستفيد منها ويستفيد الاخوه الحاضرين والمشاهدين. وشكرا. وياكم يا اخي. كان الاخ سؤال الاخ ابو انس الاول عن كثره الجماعات على الساحه الاسلاميه وكيفيه التعامل معها على اختلافها. سيكون الجواب مقصورا على الجماعات والجماعات التي تندرج تحت إطار أهل السنة والجماعة، أما الحديث لا ينصب الآن عن جماعات البدع وعن الفرق الضالة. أسأل الله أن يثبتنا لكم على التوحيد والحق. والجواب بإيجاز شديد لأجيب على معظم أسئلة إخواننا هنا وهنالك بإذن الله تعالى، أقول التعامل يكون بحكمة ورحمة، وأن ندور مع الدليل حيث دار، وألا نتعصب لشيخ بعينه ولا لجماعة بعينها. بل أنا أنصح إخواني جميعا أن يتعصبوا للحق وأن يدوروا مع الدليل. وأذكر بقولة علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين عرفونا بالحق. ونحن نوالي ونعادي في الله تبارك وتعالى، نوالي لله ونعادي في الله ونحب لله ونبغض في الله، لا نوالي من أجل جماعة ولا نعادي من أجل جماعة ولا من أجل شيخ. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل لم ينصب للأمة شخصا، يجب علينا أن نعي هذا الأصل الكبير، يجب علينا أن نعي هذا الأصل الكبير. من تعصب لواحد من الصحابة بعينه، من الأئمة بعينه دون الباقين، كمن تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، والخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فيجب علينا أن يكون ولاؤنا وعداؤنا لله تبارك وتعالى ولرسوله، ويجب أن نوالي من والى الله ورسوله، وأن يكون ولاؤنا لهذا الشخص وحبنا له على قدر حبه لله ورسوله وعلى قدر ولائه لله ورسوله، وأن يكون بغضنا لهؤلاء على قدر بعدهم عن المنهج الحق، عن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. فأنا أنصح إخواني جميعا بعدم التعصب للأشخاص ولا للجماعات ولا للرايات، وإنما يجب علينا أن نتعصب للحق بدليله، أن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم. وأذكر بقولة ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فبحكمة ورحمة وتواضع، وأن يكون حبنا وبغضنا لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر حب هؤلاء لله يكون حبنا لهم، وعلى قدر بعد هؤلاء عن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة يكون بغضنا لهم حتى يعودوا إلى الحق تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا لكم جميعا التوفيق والصواب والسداد. اللهم آمين. أما السؤال الثاني، فرحم الله شيخنا وأستاذنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي شرفني الله عز وجل بالجلوس تحت قدميه وبالتعلم على يديه. وأذكر أيضا بأن الله قد شرفني بالعمل مع شيخنا رحمه الله تعالى في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم، حين كلفت بتدريس مادة مناهج المحدثين ومادة الحديث لطلاب كلية الشريعة وأصول الدين، فكانت فرصة عظيمة لا أنساها أبدا أن أكون مع شيخنا في هذه الجامعة الموقرة لأستفيد منه أيضا ومن توجيهاته ومن تعليماته. فأسأل الله عز وجل أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يرحمه رحمة واسعة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله وجميع علمائنا، إنه على كل شيء قدير. أذكر بموقف واحد، ربما أكون قد ذكرت هذا الموقف في برنامج صفحات من حياتي مع هذه القناة الموقرة قناة المجد أيضا، حينما ذهبت للشيخ في يوم من الأيام وقد كتبت مجموعة من المسائل لأعرضها عليه في جامعه المبارك في منطقة عنيزة بالقصيم، وكان الوقت في صلاة العصر. فلما قضى الشيخ صلاته وأنهى أذكار الصلاة، وكان يغضب كثيرا إذا قاطعه أحد الطلاب وهو يردد أذكار الصلاة، فلما ذهبت إليه لأعرض عليه المسائل أخذني من يدي وخرج، وخرج الشيخ من المسجد، فاستحييت أن أذهب أنا لآتي بنعلي، فخرجت بدون نعلين ومشى خرج الشيخ من الجامع ويده تقبض على يدي رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون حرارة الصيف في بلاد القصيم تنعكس الأشعة على الرصيف فتكاد الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار، فلك أن تتصور يعني حرارة الرصيف حرارة الأرض، وأنا أمشي ويعني أشعر أنني يعني كالسمكة تشوى على النار، يعني أتقلب من شدة الحرارة. والشيخ رحمه الله تعالى حين رآني خرجت بدون نعلين انحنى فخلع نعليه رحمه الله ووضع نعليه كذلك تحت إبطيه، ومشى الشيخ كذلك معي على الأرض بدون نعلين، لكنني أتعجب من تحمل الشيخ رحمه الله لحرارة الرصيف. ثم رآني لا أستطيع المشي فنظر إلي ونظرت إليه وإذا بعينيه قد غرورقت بالدموع، ثم قال لي تذكر حر النار، تذكر حر النار، تذكر حر النار. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وأنا أراه يعني من أبلغ الدروس العاملة في التربية، فالشيخ يعني قبل أن يكون شيخا معلما كان مربيا. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياه وإياكم جميعا حر النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يرحم علماءنا مشايخنا رحمة واسعة. نعم، اللهم آمين. معنا اتصال من الأخوائل من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخوائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد. تفضل. كلام شيخ محمد لو سمحت. تفضل يا أخي. شيخ محمد، إني أحبك في الله. أحبك الذي يحتني فيه. وما أردت اتصالا لأسأل عن سؤال، وإنما أردت أن أشهد الحاضرين وأشهد الله قبلهم أني أحبك في الله جل وعلا. جزاك الله خيرا، أحبك الله. وأريد أن أعلمك أن أمي والله امرأة عجوز لا تعرف شيئا، ولكنها صباحا تدعو لك بأن يوفقك الله وأن يسدد خطاك وأن يجعلك سببا في هداية الكثير والكثير. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وأن يسدد خطاك يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي يحتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في والدتك ووالدتنا، وأن يجزيها عنا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنها ومنك ومن إخواننا وأخواتنا صالح الأعمال، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. فضيلة الشيخ، سؤال من الأخ أبو عزيز من الجزائر يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم، كيف تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله؟ ربما نفصل ذلك إن شاء الله تعالى ونتحدث في الأصول الثلاثة في قضية الإيمان، لأننا سنقف مع ركن سادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر، وسأتكلم عن أنواع وأقسام المشيئة. فالمشيئة يعني مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر الأربع، وسأفصل الحديث فيها تفصيلا إن شاء الله تعالى. سؤال من الأخت سلمى عمر عبد القادر من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. سؤالي: قراءة سورة ياسين من أول السورة إلى قوله مبين، ثم نقرأ من أول السورة إلى كلمة مبين الثانية إلى نهاية السورة، أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا، علما أنها تقرأ للرزق. هذا لا أصل له أختي الفاضلة، والحديث المشهور على ألسنة الناس: اقرأوا ياسين على موتاكم، هو أشهر ما ثبت، لكنه أيضا حديث ضعيف، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، فما عليك إلا أن تحقق الأسباب الإيمانية للرزق. فلقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لقد شاء الله عز وجل وقدر أنه ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. فكثير من الناس يلتفت إلى الأسباب المادية فقط للرزق، لكن أسبابا إيمانية أخرى كثيرة عظيمة جليلة ما أحوج الأمة إليها الآن. من أهم هذه الأسباب التوكل، ومن يتوكل الله فهو حسبه، والحديث الذي ذكرت: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما رزق الطير. ومن أعظم الأسباب الإيمانية التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى الأخت الفاضلة أن نحقق هذه الأسباب الإيمانية، وكمنها أيضا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. أسأل الله أن يرزقنا لكم التوكل واليقين، وأن يرزقنا لكم الاستغفار والمداومة عليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخ يونس من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، هل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي إشارة إلى أقسام التوحيد؟ فبدأ بالمسألة الأولى إشارة إلى توحيد الربوبية. سأفصل إن شاء الله تعالى ذلك. وإن كنت أدين الله عز وجل أيها الأحبة، وهذا أمر مهم ينبغي أن نقف عليه، أن التقسيم للتوحيد الذي قسمه علماؤنا جزاه الله خيرا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا التقسيم إنما هو تقسيم نظري للدراسة، إنما هو تقسيم نظري للدراسة فحسب، وإلا فإن التوحيد لا يتجزأ، وإلا فإن التوحيد لا يتجزأ. يعني لا ينبغي أبدا أن أقول يجب على المسلم أن يتعلم توحيد الربوبية فإذا انتهى منه فلنشرع في تعليم توحيد، كلا كلا، التوحيد كل لا يتجزأ، وهذا تقسيم نظري للدراسة، وسأفصل حديث ذلك في ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى، وأنا أتحدث عن قضايا الإيمان في الأصول الثلاثة. الأخ تركي إبراهيم من السعودية يقول: هل كثرة الاستغفار بنية حصول شيء له من أمور الدنيا، هل في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك البتة، فالاستغفار سبب من الأسباب الإيمانية في تفريج الكرب والهم وسعة الرزق، كما بينت الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى آنفة. فلو أن عبدا مسلما جلس واستغفر الله عز وجل وقد عقد النية على أن يفرج الله عز وجل له كربه وهمه وغمه، وأن يبارك في رزقه وأن يزيد له في رزقه بهذه العبادة، فلا حرج. فالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة مشروع، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة، كما ذكرت في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. حتى من أراد الإنجاب فليداوم على الاستغفار، من أراد الذرية فليداوم على الاستغفار، فلقد جعل الله الاستغفار سببا من أسباب الإنجاب ومن أسباب الذرية. أسأل الله أن يرزق إخواننا وأخواتنا، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم آمين. هل أحد من الشباب عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ معاذ. قد ذكرتم فضيلتكم حفظكم الله تعالى في عدة مواضع من كلامكم الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، ألا وهي العبادة. فنريد منكم بارك الله فيكم مفهوما جامعا مانعا لهذا الاصطلاح، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. سنتعرض لهذا إن شاء الله تعالى أيضا بالتفصيل، لكنني أجمل وأقول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكرر: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأقصد بالأعمال هنا أقصد الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة، أقصد أعمال القلب وأعمال الجوارح. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكثير من الناس يتصور أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب، كل هذا من العبادة، لكن الإيمان والتوكل والإنابة والتفويض والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والحلف، كل هذا من العبادة، كل هذا من العبادة، ولها ركنان كما سأفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى: كمال الحب مع كمال الذل، ولها شرطان لا تقبل العبادة إلا بهما، ألا وهما الإخلاص لله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولها ركنان ألا وهما كمال الحب وكمال الذل، ولها شرطان ألا وهما الإخلاص والاتباع. أسأل الله أن يرزقنا لكم العبادة على مراده ومراد رسوله، إنه ولي ذلك مولاه. نعم. الأخ جهاد من البحرين يقول: يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ، وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين، ما هو الأولى، طلب الرزق والبحث عن عمل لكي يعين على الزواج أو طلب العلم، وجزاك الله خيرا؟ أحبك الذي يحتمي فيه، وأسأل الله أن يجمعني بكم في البحرين قريبا على خير إن شاء الله تعالى. أيها الحبيب الكريم، طلب الرزق من أجل الزواج عبادة من العبادات كما بينت آنفا، لكن لا ينبغي البتة أن يشغلك أمر من أمور الدنيا أيا كان عن طلب العلم الذي يعرفك بالله وبرسوله وبالإسلام. فأول واجب على المكلف أن يتعلم، كما بينا في اللقاءات الماضية، كما قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع. ثم قال الأولى العلم، العلم هذا أول واجب على المكلف، واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الحافظ ابن حجر أمر الله النبي في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فيجب على من يبحث عن الرزق أن يتعلم عن الله، أن يتعلم عن رسول الله، وأن يتعلم الإسلام. هل معنى أن أنشغل أنا بالبحث عن قضية الرزق من أجل الزواج ومن أجل العفة أن أجهل هذه الأصول التي لا ينبغي لمسلم أن يجهلها؟ أن أجهل التوحيد، أن أجهل الصلاة، أن أجهل الصيام إن كنت من أهل الصيام، أن أجهل الزكاة إن كنت من أهل الزكاة، أن أجهل الحج إن كنت من أهل الحج؟ لا، بل يجب عليك أيها الحبيب أن تتعلم وأن تتعرف على الله سبحانه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت ذاته لا أقول فرغ الوقت كله في أيام الأسبوع للتعلم، وإنما فرغ وقتا، لو فرغت كل يوم ساعة واحدة لتتعلم عن الله ورسوله أرجو الله أن يبارك لك فيها وأن يجعل فيها الكفاية. ثم بعد ذلك ابحث عن الرزق الحلال، وأسأل الله أن يهيئ لك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر الدين والدنيا، إنه ولي ذلك ومولاه. معنا اتصال من الاخ رضا من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. كيف حالك؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضل يا اخ رضا. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. عساك بخير ان شاء الله. الله يبارك فيكم بخير. حالك والله يا شيخ انا اسف اني اخذت وقت غيري. تفضل. ولكن والله ما اتصلت الا لان اقول اني احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احتني فيه. اي والله اقسم بالله، وكل من وجهت من الشباب في السعوديه يحبك في الله يا شيخ ويجلك. جزاك الله خيرا، احبك الذي احتني فيه. الله يجزاك، ونتمنى زياره قريبا ان شاء الله. والله اسال الله ان يجمعني بكم على خير. الله يجزاك الخير. وان يبارك في بلاد الحرمين وان يجعلها امنا امانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. ونحن نكن لكم ولبلادكم الحب والتقدير، ولا اقول ذلك ورب الكعبة الا ابتغاء مرضات الملك القدير. ففي بلادكم تربينا وعلى ايدي علمائنا وعلمائكم تعلمنا، واسأل الله ان يجزيكم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. اسعدك الله يا شيخ. نتمنى منك في نهاية الحلقة دعاء لاخواننا المسلمين في جميع الارض المستضعفين. حاضر. نفعل إن شاء الله. نفعل إن شاء الله. الله يجزاكم الخير يا شيخ. جزاكم الله خيرا. سؤال فضيلة الشيخ من الأخ يونس من المغرب، يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله تعالى قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فيه إثبات الخلق لغير الله عز وجل، فهل للخلق معنيين؟ أفيدونا جزاكم الله. حاشا لله أن يكون في الآية الكريمة إثباتا من القرآن أو من الله تبارك وتعالى بأن هنالك من بأن هنالك من ادعى أنه يخلق مع الله سبحانه وتعالى. لم يدعي ذلك أحد البتة، لم يدعي أحد ذلك البتة أنه يخلق مع الله، لكن هذه صيغة من صيغ القرآن البلاغية، من صيغ القرآن البلاغية. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، وإن ادعى البعض أنه يخلق مع الله أو أنه يشارك الله في صفة من صفات الربوبية كما ادعى النمرود مثلا أو كما ادعى فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، ومن صفات الرب الخلق والرزق، فلقد ادعى فرعون على سبيل المكبرة صفة الخلق، صفة الربوبية. ولقد ادعى النمرود بن كنعان على سبيل المكابرة صفة من صفات الربوبية حين قال إبراهيم أنا أحيي وأميت، فالرب يحيي ويميت، والرب يخلق، والرب يرزق. فهذا يعني من باب يعني إن كان هؤلاء قد ادعى منهم من ادعى أنه يخلق أو أنه يشارك الرب سبحانه وتعالى في صفة من صفات الربوبية، فالله جل وعلا يعني من باب التنزل لإقامة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان على والرد على هؤلاء المدعين الكذابين، يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن هذه صيغة من صيغ القرآن البلاغية التي لا يفهم منها أبدا أن هنالك من يخلق مع الحق سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم آمين. سؤال من الأخ عبد الله المرابط من المغرب، يقول فضيلة الشيخ نفعنا الله بعلمكم وجعله في ميزان حسناتكم، كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في أرضه؟ جزاكم الله خيرا. أما الحديث فهو ضعيف. أما الحديث فهو ضعيف، لكن الجمع بين قوله تعالى ثم استوى إلى السماء ودخان، ولو استشهد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى لكان أبلغ وأجمل، وبين قوله تعالى هو معكم أينما كنتم، فالجمع يسير جدا. وأضرب لكم مثالا، لأن حين يستشكل فهم هذه الآيات يقع من يقع في قضية الحلول والاتحاد، وفي قضية التجسيم، قضية التشبيه. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له. فالله تبارك وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول هو معكم أينما كنتم، لا تعارض البتة. فالله جل وعلا مستوى على عرش، استوى على العرش كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بقبضته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقبلها يقول الحق تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهو يقول سبحانه أيضا في الوقت ذاته ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فليس معنى ذلك البتة أن نقول بأن أن نشبه الحق تبارك وتعالى وأن نجسمه، أو أن نقول بأن الله قد حل في كل مكان وقد نزل في كل مكان بذاته، بل هو معنا أينما كنا بعلمه بسمعه ببصره بإرادته بإحاطته تبارك وتعالى. وأضرب لكم مثالا عقليا لهؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا علينا بالأدلة العقلية في هذه المسألة، وأقول قطعت المسافة من القاهرة إلى المنصورة مثلا مع القمر، أو صحبت القمر في سفري، أو كنت مع القمر في سفري. أنا أسأل وأقول القمر في أفق السماء في كبد السماء وأنا أسير مع القمر، هل سيري مع القمر يستلزم أن يترك القمر أفقه البعيد ومداره الأعلى ليسير معي ليلازمني ليصاحبني مصاحبة الملامسة والمماسة؟ لا، على الإطلاق، سرت مع القمر، القمر في مكانه في أفقه الأعلى وأنا أسير وهو معي، ولله المثل الأعلى، وهو معكم وهو مستوى على عرشه، كما قيل لإسحاق الدرهوي يا إسحاق كيف تزعمون أن الله جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه، كيف يخلو منه عرشه؟ فقال له إسحاق يا هذا اعلم بأننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. القضية أنك جسمت، القضية أنك شبه، القضية أنك تصورت أن التنزل في حق رب العزة هكذا كعرض ينزل من أعلى إلى أدنى، حاشا لله، تعالى الله عن ذلك، كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن بهذه الصفات من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. وأنا أضرب مثالا عقليا آخر لهؤلاء لأنه يحل لهم أن يستدلوا بالأدلة العقلية في هذا الموضوع المهم الجليل. قلت لا ينكر أحد من العقلاء أن عالما يسمى بعالم النمل يعيش بيننا، ولا ينكر أحد من العقلاء أن النمل يتكلم، بل لقد أثبت القرآن كلام النمل، وأنا لا أستدل لهم الآن بالقرآن لأنهم يقدمون العقل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أحدهم يرى النمل يتخاطب بلغة واضحة وإن لم يسمعها، فهو يرى نملة تعجز عن حمل خبزة لقمة خبز كبيرة فتنطلق لتأتي وراءها بسرب من النمل ليحمل هذا السرب لقمة الخبز ويسير حيث شاء ربنا وقدر. أنا أقول ما من عاقل إلا وهو يثبت للنمل لغة يتحدث بها النمل، لكن هل طمع عاقل على وجه الأرض أن يأتي بمكبر صوت وأن يأتي بتسجيل أو بكاسيت ليضع المكبر وليضع التسجيل بين مجموعة من النمل ليسجل لغة النمل أو ليكبر لغة النمل؟ أقول لا، ما طمع عاقل أن يسجل كيف يتكلم النمل. قطعت الطمع أيها العاقل، قطعت الطمع بسكين العقل، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيف يتكلم النمل، ثم أنت لا تريد أن تقطع الطمع في إدراك كيف يتكلم خالق النمل. اقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية الذات، كيف يتحدث جل وعلا، كيف يضحك، كيف يعجب، كيف ينزل، كيف يغضب، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. بل يجب أن تؤمن بهذه الصفات على مراد الله تبارك وتعالى. وفرق بين ذلك وبين التفويض، فنحن لا نفوض كما فوض المفوضة، إنما نثبت أسماء لله جل وعلا ما أثبته لذاته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها من غير تحريف لا لللفظ ولا المعنى، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالله جل وعلا مستوى على عرشه ومعنا في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته، ولا تعارض البتة بين هذا وذاك كما بينت، والله تعالى أعلم. سؤال من الأخت جهاد، من الأخ جهاد من البحرين، يقول نريد توضيح حول من يقول أن الله عز وجل يعطي الكفار المال والرزق الكثير مثل اليهود وغيرهم، هل يدل ذلك على محبة الله عز وجل لأولئك الكفار؟ روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع، فانتقمنا منهم؟ لا لا لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فكم من مستدرج بنعم الله عليه ولا يدري، وكم من مستدرج بثناء الناس عليه ولا يدري، وكم من مفتون بكلام الناس في حقه ولا يدري. إياك أن تظن أن نعم الله حين تتوالى تطرى أنها علامة من علامة الرضا، قد يكون ذلك علامة من علامات الرضا للعبد المؤمن إن جمع المال من الحلال ووظف هذا المال في طاعة الكبير المتعال. قال ابن القيم: إن قربتك النعمة من الله فاعلم بأنها منحة، وإن أبعدتك النعم من الله فاعلم بأنها محنة. وأسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا. اللهم آمين. سؤال من الأخ مهند من السعودية، يقول: يا شيخ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل مقولة الإمام أحمد عندما سئل هل تعلمت هذا العلم لله، قال: أما لله فعزيز ولكن شيء حبب إلي ففعلته، تنافي كمال الإخلاص لله؟ أرجو التوضيح. أنا لا أعلم أن الإمام أحمد قال هذا، فإن كانت ثبتت يعني أراجعها، يعني الجواب لا أدري. سؤال من الأخ بدر من السعودية، يقول: يا شيخ ما تعريف التوكل؟ التوكل على الله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره هو جماع الإيمان. الله الله الله، عبارة جميلة جدا. التوكل على الله هو جماع الإيمان، جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. تعريف رائع جدا. التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أكرر، أراكم تكتبون، أقول: التوكل هو جماع الإيمان وهو نهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. هذا هو تعريف التوكل. نعم. هل أحد من الشباب له أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الله. جزاك الله خيرا يا شيخ، لقد ذكرت لنا تعريف الرزق. نعم. وأمثلة من نعم مثل إيمان بالله ورسوله وحب آل البيت. نعم. وكذا وكذا، فهل ما يحدث للإنسان من نقم هو رزق أيضا أو شر مثلا، أو أن يجب أن نرجع في الإيمان إلى الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ جزاك الله. لا، يعني لا يكون ما ابتلي به الإنسان لا ينبغي أن نصنفه تحت هذا التصنيف وأن نسميه رزقا، وإنما نذكر بقول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو فتنة، يعني الشر فتنة والخير فتنة. والله تبارك وتعالى خلقنا في دار فتنة، في دار ابتلاء، في دار اختبار، ألا وهي دار الدنيا، كما قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سؤال فضل الشيخ من الأخ محمد من مصر يقول: هل يجوز أن نترك العلم من أجل الدعوة؟ وما حكم الترخص في الدعوة؟ بينت قبل ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته، لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الكفر وأهله والباطل وأهله. لكن طلب العلم لا ينتهي أبدا، ولا ينبغي أن نتوقف عن الدعوة إلى الله بنية الطلب، فطلب العلم لا ينتهي ولو بلغت أعلى المراحل في الدعوة إلى الله. قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. ورؤيا شهد الإمام أحمد يمسك في مجلس علمه المحبرة ويكتب، فقيل له: بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ قال: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم لا ينتهي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على إخواننا ألا يفرقوا بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله، فعليك أن تطلب العلم حتى وأنت على طريق الدعوة، وإن ارتقيت مرتقا كبيرا جليلا في الدعوة إلى الله لا يجوز لك البتة أن تتجاهل العلم أو أن تتخلى عن الطلب. فاطلب وادعو، اطلب وادعو، اطلب وتحرك بين الناس بالحكمة البالغة والرحمة والموعظة الحسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، سريعا ما تنتهي تلك اللحظات الجميلة، اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بدفء العلم. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.